نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين وأن تنجينا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم هون علينا طول المقام بين يديك اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيلقى على وجهه في النار. اللهم يا ربنا ويا سيدنا إنك عفو كريم جواد إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحماتك فلا تردنا اللهم عن جنابك فلا تردنا اللهم عن جنابك فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا إلهنا اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ميتنا اللهم ارحم ميتنا ارحم من اشتاقت أعيننا لرؤيتهم ارحم من تاقت نفوسنا للتحدث إليهم. كم من حبيب لنا وسدناه التراب كم من حبيب لنا وسدناه التراب فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا غريبا اللهم أبدله دارا خيرا من داره اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. اللهم يا ربنا واملأ قبورهم ضياء ونورا. اللهم يا ربنا ويا سيدنا نور المشركين قبورهم واغفر للأحياء ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا ربنا ويا سيدنا وفق نسانا لكل خير. اللهم وفقهم بتوفيقك. اللهم واحفظهم بحفظك. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم واحفظ أبناءنا. اللهم واحفظ أبناءنا ووفقهم لكل خير وجنبهم الشرور والآثام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم سدد رميهم. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.